السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فمنها توقد الأنوار الثلاثة التي دونها، كما به أي بعالم الأسماء أولى أيضا سدرة المنتهى. بالأمس قلنا بأنه مقام السر هو المقام الخامس من المقامات المعروفة للنفس الإنسانية، وهي أولا الطبع، ثانيا النفس، ثالثا القلب، رابعا الروح، خامسا السر، سادسا الخفي، سابعا الأخفى. والمراد من الطبع إشارة إلى مرتبة مبدئية الإنسان للحركة والسكون، والمراد من النفس بحسب هذا الاصطلاح مبدئية الإنسان للإدراكات الجزئية، والمراد من القلب. القلب له اصطلاحان عندهم: تارة يطلق القلب ويراد منه الروح، حقيقة الروح الإنسانية، وثالثة يطلق القلب ويراد منه مبدئية الإنسان للإدراكات الكلية، القوة التي تدرك الكليات، ورابعا الروح، وهي وجود الملكات البسيطة، يعني ذلك العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي يطلق عليه عندهم بالروح، وخامسا السر، وهو الفناء أو الاتصال بالعقل الفعال، وسادسا الخفي، وهو الوصول إلى مقام الأسماء والصفات ومشاهدة ذلك، سادس سابعا الأخفاء، وهو الفناء في مقام الأحدية ومقام الذات. هذه هي المراتب السبع المعروفة في كلمات الأعلام. بعد ذلك قلنا بأنه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أراد أن يطبق ذلك، أي هذه الآية المباركة في سورة النور، على عالم الآفاق. قلنا بأنه يوجد عندنا عالم الأجسام وعالم الأنفس وعالم العقول. أما عالم الأجسام فهو عالم الطبيعة، وأما عالم النفوس فالمراد من عالم النفوس تلك الموجودات التي لها نحو من الارتباط بعالم المادة من جهة، ولها ارتباط بعالم التجرد من جهة أخرى، فكأنها هي برزخ بين عالم العقول وعالم المادة، وهذا غير المثال. لا تخلطون بين عالم المثال وبين عالم النفوس. عالم المثال مجرد تجردا تاما، ولكن تجردا مثاليا، بخلاف عالم النفوس فإنه ليس مجرد تجردا تاما، بل تجرده من حيث وعدم تجرد من حيث آخر. كثيرا ما يقع الخلط في الكلمات بين النفس وبين المثال، تارة هؤلاء يقولون عالم النفوس، وأخرى يقولون عالم المثال المنفصل. عالم المثال المنفصل عالم مجرد تمام التجرد، ولكنه مجرد مثالي لا مجرد عقلي. ما الفرق بينهما؟ واضح أن المجرد العقلي مجرد عن المادة وآثارها وأشكالها، بخلاف المجرد المثالي فإنه مجرد عن المادة لا عن أشكالها. وقد يعبر عن هذا الوجود المجرد بالوجود المجرد الناقص، فيقع الخلط بينه وبين عالم النفوس. وأما عالم النفوس أساسا سنخ أو وجود له مرتبتان: مرتبة مرتبطة بعالم المادة، ومرتبة مرتبطة بعالم التجرد. ومن هنا أيضا يكون أيضا برزخا بين عالم العقول وبين عالم المادة، ولكن لا كتلك البرزخية الموجودة لعالم المثال. المهم، عالم النفوس وهو عالم المجردات، المجردات الناقصة، يعني المجردة ذاتا والمادية فعلا. وعندنا القسم الثالث، طبعا نحن هذه المسألة إذا يتذكر الإخوة تحقيقها موكول إلى محل آخر، وهو أنه حقيقة في النتيجة رأي الإفلاطونيين صحيح، أو رأي المشائين صحيح، أو رأي الحكمة المتعالية صحيح. نحن لم نشر، فقط أشرنا إلى الأقوال، ولعل الذي يقوى في النظر وتحقيقه إن شاء الله في محل آخر هي النظرية الإفلاطونية، لا النظرية المشائية ولا نظرية الحكمة المتعالية، يعني أن النفوس قبل الأبدان، والروايات مستفيضة في ذلك، ولا مانع عقلي من الالتزام، يعني ما ذكره صدر المتألهين من الموانع العقلية، لذلك هذه الموانع يمكن الجواب عنها، لأنه أنتم تعلمون نحن إذا كان عندنا دليل قطعي نقلي يقول بشيء، ذلك الدليل النقلي القطعي يقبل ما لم يبتلي بمانع عقلي يمنعنا من العمل بالظهور. وصدر المتألهين ذكر مجموعة من الموانع العقلية إن شاء الله في علم النفس في الأسرار إذا وفقنا ووقفنا يتضح أن تلك الموانع ليست قابلة للدفاع عنها، ومن هنا لا بأس بأن نلتزم بأن النفوس قبل الأبدان، لا النظرية المشائية ولا نظرية الحكمة المتعالية. ولعله هو أيضا قدس سره الشريف يميل إلى ذلك في آخر رسالة كتبها في حياته وهي العرشية، يعني فتاواه العقائدية والفلسفية الإنسان يجدها في كتاب العرشية لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. هو أيضا يقول أن الروايات مستفيضة في أن النفوس قبل الأبدان. على أي الأحوال، المهم الأنوار الإسفهبدية، يعني النفوس الإنسانية، هذه النفوس الإنسانية هي برزخ بين عالم الأجسام وبين عالم الأنوار وهي العقول المجردة. قال والقاهرة ونور الأنوار، هذه هي العوالم الثلاثة، عالم العقول، عالم النفوس، وعالم الطبيعة والأجسام. يقول الحكيم السبزواري أننا يمكن أن نقول بأن هذه العوالم الثلاثة هي أشير إليها في هذه الآية المباركة من خلال لسان المثل بالمشكات والزجاجة والمصباح. يبقى عندنا فيما يرتبط بعالم الأسماء، قلنا بأن عالم الأسماء أشير إليه في هذا المثل من خلال قوله تعالى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هناك بحث بين الأعلام أن العالم الإمكان مرتبط بالذات مباشرة أو مرتبط بالذات من خلال عالم الأسماء. هؤلاء أهل المعرفة يقولون أن الذات كما أنه لا اسم لها ولا نعت لها ولا وصف لها، ومن هنا سميت عندهم بغيب الغيوب أساسا لا ارتباط بها أيضا لأحد، أي موجود كان فإنه لا ارتباط له بعالم الأحدية بمقام الذات. نعم كل الموجودات التي ترتبط بالذات ترتبط من خلال اسم من الأسماء، ترتبط بالله سبحانه وتعالى، فهذا الموجود يرتبط من خلال اسم وذاك من خلال اسم آخر وهكذا. أما ما هو المراد من الاسم، ذكرنا مرارا من أن الاسم ليس وجودا لفظيا، وإنما الاسم حقيقة خارجية، وهذه الألفاظ هي أسماء الأسماء، وإلا ليست هي الأسماء. الأسماء أو الاسم بحسب الاصطلاح عندهم هو الذات مأخوذة بحيثية من الحيثيات، ومن الواضح أن الذات ليست أمرا اعتباريا لفظيا بل هو وجود خارجي، ف فأخذه مع حيثية من الحيثيات يطلق عليه الاسم، ومن هنا ميزوا بين الاسم وبين الصفة. قالوا أن الاسم هي الذات متحيثة بحيثية، بخلاف الصفة فإنه هي نفس الحيثية. فالفرق بين العلم والعالم، العالم هي الذات مأخوذة بحيثية من الحيثيات. طبعا لا نريد أن نقول أن المشتق مركب، لا، الآن البحث مو في البحث الأصولي أو في بحث آخر، لا، المشتق يبقى بسيط، ولكنه نريد أن نبين اصطلاح أهل المعرفة في الاسم ما هو. على أي الأحوال، العالم هي الذات مأخوذة بقيد من القيود، بخلاف العلم فهو نفس ذلك القيد، نفس تلك الحيثية. ثم هذه الألفاظ حاكية عن تلك الحقائق، من قبيل ما عندنا أيضا. نحن عندما نقول هذا فقيه، ماذا نريد أن نقول من قولنا هذا فقيه؟ هذا اللفظ ماذا يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لنا أنه توجد ذات في الواقع الخارجي، هذه الذات متحيثة بهذه الحيثية، يسمى فيها ماذا؟ فقيه. فالفقاهة أمر خارجي، وهذا اللفظ إشارة إلى ذلك الأمر الخارجي، والمشار إليه هو الذات. كلا، المشار إليه هو الذات مع حيثية من الحيثيات. فهذا اللفظ يكون اسما لماذا؟ للذات المتحيثة. خب الذات المتحيثة ما هي؟ بحسب هؤلاء يعبرون عنها اسم، ولكنه حتى يميزوا جيدا بين اسم الاسم وبين الاسم، التفتوا جيدا، بين اسم الاسم وبين الاسم، دائما عندما يريدون أن يطلقوا الاسم ويعبروا عنه يضعون له الألف واللام، يقولون الاسم الغفار، الاسم الرحمن، الاسم. وهذا عندما يقول الاسم يعني ما يريد أن يقول اللفظ المفهوم، يريد أن يقول ماذا؟ الواقع الخارجي. خب إذا كان المراد من عالم الأسماء هذا المعنى، خب من الواضح أن الموجودات بعد كلها مرتبطة ماذا؟ بالذات، ولكنه مرتبط بالذات بما هي هي، لو بالذات من خلال هذه الحيثيات. من الواضح بأنه لا يوجد عندنا بعد موجود في عالم الإمكان مرتبط بالذات بما هي ذات، بل كل الموجودات في عالم الإمكان مرتبطة بأي شيء؟ صحيح بالذات، ولكن الذات من حيث هي هو هي هي، لو الذات متحيثة. يعني الآن عندما تجد إنسان، هذا الإنسان مخلوق، هذا الخلق مرتبط ماذا؟ بالذات، ولكن بأي حيثية من حيثيات الذات؟ القدرة. يعني لولا حيثية القدرة في الذات هذا الخلق كان يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. وهكذا عندما تجد علما في إنسان، في أي موجود، هذا العلم وجود إمكاني مرتبط ماذا؟ بموجده، بخالقه، بفاعله، ولكن هذا العلم مرتبط بالذات من حيث هي هي، لو مرتبط بالذات من حيث كونه عالم. وهكذا. وهكذا عندما نأتي إلى المرض، إلى الصحة، إلى الرزق، إلى الخلق، إلى الإعطاء، إلى الإفاضة، إلى الإحياء، إلى الإماتة، وهكذا جميع شؤون هذا العالم تجدها جميعا، كل واحدة منها مرتبطة بالذات، ولكن لا بالذات من حيث هي هي، بل بالذات من حيث ماذا؟ من حيث حيثية معينة. وهذا معنى قول المحققين من الفلاسفة والعرفاء، من أنه لا ارتباط لموجود إمكاني بالذات من حيث هي ذات، بل حتى الوجود الكامل الإنساني، يعني الإنسان الكامل أيضا مرتبط بالذات، ولكنه لا من حيث هي هي، بل بالذات من حيث الاسم الأعظم الذي هو مجمع جميع الكمالات الجمالات هذه أيضا فهو مرتبط. وبعبارة أخرى أن بعض الموجودات مرتبط باسم من الأسماء الجزئية بحسب اصطلاحهم، وبعضها مرتبط باسم من الأسماء الكلية، ولكن هذه الكلية والجزئية، الكلية والجزئية في عالم الوجود، العرفان في عالم السعة الوجودية. يعني أنت عندما تأتي إلى الأسماء الكلية لا تتجاوز هذه الأسماء، الأسماء الذاتية، ثم هذه الأسماء الذاتية بحسب التحقيق أيضا ترجع إلى وصفين أساسيين، وهي الحي والقيوم. مرجعها إلى هذين، مرجعها إلى هذين على أي الأحوال. فهذا بحسب اصطلاحهم يسمى الحي أم الأسماء الإلهية، لأنه لولا الحياة في الحق سبحانه وتعالى لما كانت هذه الأسماء الأخرى. فلهذا تجدون أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عند فد بحث مفصل في ما أدري هذا المجلد الثامن، ما نحجبناه يعني المجلد الثامن من الأسفار، هناك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عند فد بحث مفصل، الإخوة اللي عندهم وقت يطالعون هذا الفصل بدقة عالية جدا، كلام في الأسماء الحسنى في فصول، بحث صفحة 349 يبدأ البحث مولانا إلى صفحة 359، 10 صفحات، ولكن من أهم الأبحاث العرفانية التي كتبت بلغة الألفاظ وعالم المفاهيم، وإن كان على خلاف طريقته رحمة الله تعالى عليه، حيث لم يكن يعتقد بأن العرفان يدرس، العرفان يذاق، وإلا لا مجال لأن يدرس العرفان. اللي يريد يصير عالم لابد أن يروح ماذا، يذهب إلى عالم السلوك، وإلا إذا أراد أن يفهم العرفان من خلال اللفظ يضره أكثر مما ينفعه، وهذا ديدن هؤلاء الأعلام أنهم لا يرون أن العرفان يدرس. بتعبيره هو رحمة الله تعالى عليه يقول: من أراد أن يدرس العرفان من قبيل الأعمى الذي يريد أن يعرف الألوان، لا يمكن للأعمى أن يقف على الألوان، لأن الألوان إنما يقف عليها الإنسان من خلال الباصرة، ومن لا باصرة له لا يمكن أن يقف على الألوان. يقول العرفان أيضا لابد أن يشاهد، ومن لم يشاهد العرفان العرفان يضره أكثر مما ينفعه. ولكن مع ذلك هنا يتكلم، ولكن بلغة لعله فد مقدار واضحة. يقول ومن هنا، يقول يظهر في صفحة 353، ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته، بعد لا يرتبط ممكن بالذات من حيث هو ذات، وهذا مرادهم أن عالم الأحدية أو مقام الذات هو ماذا، مقام لا اسم له، لا رسم له، لا نعت له، إلا اسم واحد وهو الضمير، وهو الذي عندنا ضمير، وهو هو الذي هو عندهم اسم الذات. ولماذا جعلوا هذا اسم الذات ضمير الإشارة إلى الغائب؟ قالوا أساسا لغيبه، هذا لا يمكن أن يصل إليه عقل إنسان، ولا يمكن أن يصل أو يطير إليه شهود مشاهد ومكاشف. قال أي أن الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته، فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه، ولكن لا تفيض عنه بما هو هو، بما أنه عالم، بما أنه قادر، بما أنه رازق منعم. يقول والشاهد على ما نقول، التفتوا جيدا، يقول والشاهد على ما نقول، أنت عندما تطلب من الله إحياء أو شفاء لا تقول له يا مميت يا ممرض، تقول له ماذا، يا محيي يا شافي، مع أنه في الواقع وفي نفس الأمر المحيي والمميت واحد له اثنان. ها، وأنت تريد الإحياء قل له يا مميت يا مميت، لا يقوله عاقل إذا أراد إحياء أو أراد الشفاء أو أراد رزقا يقول يا قابض يا قابض، يقول ماذا، يا باسط يا باسط. لماذا؟ باعتبار أن هذه الحيثيات عندنا واحدة لو متعددة، ها؟ يعني حيثية القبض بل والبسط واحدة، عندنا لو اثنان. حيثية الإعطاء والمنع واحدة لو اثنان. حيثية الإحياء والإماتة واحدة لو اثنان. ومن هنا نحن من منظارنا يكون ماذا؟ محيا ومميتا. مو أن الله متحيث بحيثية الإحياء وبحيثية ماذا؟ الإماتة. التفتوا إلى هذا، هاي النكتة قد يتبادر إلى ذهن البعض أنه ماذا؟ إذن الله فيه حيثيات، حيثية الإحياء وهي غير حيثية الإماتة، وحيثية الإماتة وهي غير حيثية الرزق. لا لا لا، في الذات كلها موجودة بوجود واحد بسيط، ولكن أنا بالنسبة لي هذه ماذا؟ هذه الحيثيات متعددة، فأطلبه من منظار ونظارة وجودي. وحيث أن نظارة الوجود التي ألبسها هذه الحيثيات متعددة، أعتبر أن الأسماء ماذا؟ ها؟ أن الأسماء متعددة. وهذا معنى قول حكمائنا رضوان الله تعالى عليهم تبعا لأهل البيت، أن التعدد مفهومي وليس حقيقي خارجي. هذه الآية النظرية التي أسسها أهل البيت في أن الصفات بعضها غير البعض الآخر، ولكن ماذا؟ مفهوما. أما في الواقع الخارجي فهي ماذا؟ بعضها عين البعض وجميعا ماذا؟ ها؟ عين الذات. يعني القدرة عين العلم، بمعنى أنه مع حفظ حيثية العلم والقدرة عين العلم، محال هذا. يعني سالبة بانتفاء ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع، مو سالبة بانتفاء المحمول. مو أن القدرة في الواقع الخارجي من حيث هي قدرة هي عين ماذا؟ هي عين العلم من حيث أنه علم. هذان اثنان. لا، نريد أن نقول ماذا؟ مفاهيم متعددة، ولكنه مصداق هذه المفاهيم في الواقع الخارجي ماذا؟ واحدون. وهذه هي النظرية التي أسسها أهل البيت في الصفات الذاتية للحق سبحانه وتعالى، والتي شرق وغرب فيها علماء المسلمين. منهم من أنكر الصفات الذاتية، ومنهم من اضطر أن يثبت قدماء مع ماذا؟ بزيادة الصفات على الذات، فأثبت القدماء الثمانية. فالمسألة ليست بهذه البساطة. فلهذا تجد أن كل علماء المسلمين في هذه المسألة كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام، إما شرقا وإما غربا، ولكنه الحقيقة أين؟ ها؟ عند من هم لا شرقية ولا غربية. شرقا أو غربا، لن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهي الشجرة المباركة الزيتونة، لا شرقية ولا غربية. على أي الأحوال، ذاك بعد هسه لا يتهمون الإخوة بالتأويل، احنا مو أهل تأويل، احنا أهل ظاهر مولانا. على أي الأحوال، إذن قول هؤلاء أن كل الموجودات مرتبطة بالذات لا من حيث هي طبعا إذا تعطيها لناس عاديين، بل حتى لناس فضلاء أيضا في الفقه والأصول، يقول مولانا هذه من تخيلات الفلاسفة والعرفاء. ولا ما معنى الذات من حيث هي لا ارتباط بها، ولكن الذات من حيث الأسماء لها ارتباط؟ عشان شنو معنى أن الأسماء تكون وسائط؟ مرادهم هذا المعنى، وهو أن الموجود كل موجود إنما يرتبط بالذات، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال قناة معينة إن صح التعبير. لا هي بما هي هي. وبعبارة أخرى، هذا إصطلاح لهم، وهو ألا بشرط المقسمي، ذاك بعد له بحث آخر الآن لا نريد أن ندخل إليه. فلهذا يقول: وهذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية. فمن يسأل الله الغنى لا يقول يا مميت يا مذل أغنني، إنما يقول يا غني يا قادر ماذا؟ أغنني. والمريض الذي يتوجه إليه بالشفاء يقول يا شافي يا معافي يا رؤوف يا رحيم ارحمني واشفني، ولا يقول يا مميت يا منتقم يا بل ذا البطش اشفني. وعلى هذا القياس، فلهذا ما أدري ذيك القضية إذا الإخوة شايفيها في الأبواب الفقهية، أن ذاك الذي وشى على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عند المنصور، الإمام سلام الله عليه، أحضره قال فليحضر، فبدأ يقسم وبدأ بأسماء جمالية للحق سبحانه وتعالى، بالله الغني الرؤوف، قال لا لا لا تقسم هكذا، قل بالله المنتقم. بالله بينك وبين الله ما الفرق بين الرؤوف والمنتقم؟ يعني الرؤوف موجود والمنتقم موجود آخر، يعني الغفور الرحيم وجود والشديد العقاب وجود آخر، لا، هذه الحيثيات لها مدخلية في نظام الوجود. فلهذا في الرواية ما أتمها قبل أن يتمها خر ماذا؟ خر صريعا. أو قال له قل هكذا، برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي، أن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما قال وكذا وقال، قال ما أتمها إلا وقر صريعا، لأنه هذه بعد هذه هذا القسم بهذا النحو، والمقسم له هو الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكنه في الرواية السائل سأل الإمام قال لماذا لم تتركه يحلف بالر، قال إن الله إذا وجده يحلف بالرؤوف يخجل منه فلا ينتقم منه. شوفوا عجيبة، الله سبحانه وتعالى إذا وجد أنه واحد يقسم عليه بأسمائه الجمالية، هذه الأسماء الجمالية تمنع، الأسماء الجمالية تمنع. الأثر أين يظهر؟ وهذا هو بحث علم العرفان. علم العرفان بحث في عالم الأسماء، ولكن مو عالم المفاهيم، عالم ماذا؟ عالم الأسماء، عالم الحقائق الخارجية. مو البعض يتصور أخي ماذا يقول هذول العرفاء أن العرفان بحث في عالم الأسماء، يعني هاي المفاهيم وهذه نرجع فيها إلى لسان العرب، نرى بأنه الغني ما هو معناه، الرؤوف ما هو معناه، لا لا، عالم الأسماء مرادهم من عالم الأسماء ماذا؟ ها؟ عالم الحقائق الخارجية، لأن الذات بما هي هي لا مجال ماذا؟ للبحث فيها. على أي الأحوال قال فمنها، أي من عالم الأسماء، بعد هسه اتضح لماذا منها من عالم الأسماء، توقد هذه الأنوار الثلاثة، يعني عالم العقول، عالم النفوس، عالم ماذا؟ عالم الأجسام. شفنا إذا احنا هذه المقدمة لا نذكرها الجملة تبقى غامضة، آخر شلون عالم الأسماء يصير منشأ ماذا لهذه العوالم الإمكانية؟ مرادهم هذا. فلهذا بحث المنظومة مولانا الحق والإنصاف، إذا رزق كل جملة من جملها نقف، كل جملة يحتاج إلى درس مستقل، بس احنا بناءنا مو سطح المنظومة بل سطح المنظومة. وإلا المنظومة هذا الكتاب مكتوب في 22 سنة من تدريس 3 دورات من الأسفار، يعني هذا الرجل في مدة 22 سنة مدرس 3 دورات أسفار، وحصيلة ما انتهى إليه في أبحاثه وتدريسه جملة جملة، وين كاتبها؟ كاتبها في المنظومة. وإلا مجزافا أهل التحقيق يجعلون هذا الكتاب متنا ماذا؟ متنا درسيا، فيها مثل هذه الأبحاث اللي واقعا تستحق أن تكتب بكلمات من نور. على أي الأحوال قال فمنها توقد الأنوار الثلاثة التي دونها، يعني من عالم الشجرة، من عالم الأسماء، وهذه العالم يقول أشير إليه، التفتوا جيدا، وهذا العالم أشير إليه في الآية المباركة بماذا؟ بزيتون، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. حتى إذا جاء أهل البيت وقالوا نحن الشجرة المباركة، حتى الباقي عليكم أن تأخذوا النتائج ماذا تريد أن تقول. مثل هذه الروايات وهي روايات كثيرة ارجعوا إليها، تجدون أن أئمة أهل البيت يقولون ونحن ماذا؟ ونحن تلك الشجرة المباركة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية، يعني نحن وسائط البيض في قوس النزول بالنسبة إليكم، كل شيء منا بدأ إليكم، بكم فتح الله، بكم فتح الله. إذن هو معنى واضح يكون على المباني إذا حملت الآية المباركة وحملت الشجرة الزيتونة على ماذا؟ على النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، يا جابر أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير، أساسا هم أساس هذا العالم. هذا من حيث قوس النزول، التفتوا جيدا أن هذا الرجل وين دي يحكي، ولكنه خوب لا يمكن أن يقال، لا كل ما يعلم يقال. ثم قال كما به أي بعالم الأسماء أول أيضا سدرة المنتهى. شوفوا احنا في القرآن الكريم عندنا سدرة المنتهى، وهذا واضح في سورة النجم. الإخوة اللي مقارين سورة النجم هذه الآية واضحة عندهم، قوله تعالى في أول سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا سدرة المنتهى لم يرد في القرآن إلا في هذا المورد أولا، ولم يرد له أي شرح في القرآن الكريم، ولعل هناك حكمة تريد أن تقول بأن هذا المقام مقام مبهم بالنسبة إليكم، لا يمكن لأحد أن يعرف هذا المقام. نعم فقط يمكن أن يشبه ماذا من خلال مثل، سدرة شجرة من خلال مثل. فلهذا يقول في صفحة 35 من المجلد 19 يقول هناك، لا 35 لا مولانا، يقول ولا يوجد في صفحة 31 في كلامه تعالى ما يفسر هذه الشجرة، وكأن البناء على الإبهام كما يؤيده قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى. هسه ما هي تلك الحقيقة؟ فقط في الروايات أشير إليها، وهو المقام الذي انتهى إليه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وعبرت الروايات بأنه منه وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. ينقل سيد الطباطبائي مجموعة من الروايات، واحدة من هذه فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل فقال رسول الله في هذا الموضع تخذلني؟ فقال تقدم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه أحد من خلق الله قبلك، فرأيت من نور ربي وحال بيني وبينه السبحة. هسه أيضا ما هو هذه المعاني؟ فلهذا طبعا جبرائيل انتهى إلى هذا المقام، ولا توجد عندنا في أي رواية أن ملكا آخر من الملائكة المقربين انتهى إلى هذا المقام أيضا. فلهذا عندما تأتي الإمام رحمة الله تعالى عليه إلى نزول جبرائيل على الزهراء البتول يقول أنتم لو تعلمون مقام جبرائيل لعلمتم مقام الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، لأن جبرائيل لا يبعثه الله سفيرا لكل أحد. في الروايات جبرائيل الدليل دال على أنه ماذا جاء إلى الخاتم، في أي رواية ما عندكم أن أحدا من الأئمة نزل عليه جبرائيل، ولكنه في روايات الزهراء بعد رحلة الرسول الأعظم صريح الروايات، بعضها تقول كانت تحدثها الملائكة وبعضها لا تقول بأنه كان ينزل عليها جبرائيل. قد أنت لابد أن ترجع إلى روايات المعراج، تقف على مقام جبرائيل من هو حتى تعرف مقام الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ما أدري شايفين إحنا عندنا في الأعراف الدبلوماسية والسياسية أكو مبعوث خاص ومبعوث عام، مرة يبعثون السفير مالهم مرة لا، يشوف رئيس الدولة يبعث ماذا ها سفير خاص مبعوث خاص، ولعله من أعلى المستويات وأحسن المقربين وأقرب المقربين ماذا من ذلك الباعث من ذلك الرئيس. جبرائيل بحسب الأمثلة العرفية والحسية يمثل هذا المقام، أنه من الملائكة المقربين بل من أقرب المقربين من الملائكة المقربين، والله سبحانه وتعالى ينزله على ماذا؟ ها؟ ينزله على الزهراء البتول عليها أفضل صلوات المصلين. المهم مقام الزهراء مولانا إلى الآن الحق والإنصاف، الزهراء مظلومة من جهات متعددة، واحدة من جهاتها هذه الجهة، وهي أنها إلى الآن مجهولة القدر فيما بيننا، فلهذا أنزلناها ثم أنزلناها ثم أنزلناها حتى قال بعضنا بأنه يمكن جميعنا أن نكون الزهراء سلام الله عليها. على أي الأحوال، إذن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام مقامها إذا أردنا أن نعرف لابد أن نعرف مقام جبرائيل، وهذا مقام جبرائيل على أي الأحوال. يقول وأول به سدرة المنتهى، التفتوا جيدا، أول به سدرة المنتهى شنو؟ يقول ها، فيما يرتبط بقوس النزول هو عالم الأسماء والصفات، في قوس الصعود الذي ينتهي إلى نفس الموضع عبر عنه في الآيات بماذا؟ ها؟ بأنه سدرة المنتهى. إذن ما الفرق بين عالم الأسماء والصفات وسدرة المنتهى؟ الفرق بينهما فقط ماذا؟ أن أحدهما نزول والآخر ها؟ صعود، قوس النزول وقوس الصعود، وإلا من حيث الدرجة الوجودية هي واحدة. وهذا أيضا الروايات تبين، التفتوا جيدا، أن المبدأ هم وسائط الفيض وهم ماذا؟ غايات الوجود. بكم فتح الله وبكم يختم، من حيث القوس النزولي هم وسائط الفيض، ومن حيث القوس الصعودي هم ماذا؟ هم غايات الوجود. ومن هنا يتضح معنى أنه لماذا أن كل شيء لأجلهم. ما معنى أن كل شيء لأجلهم؟ لا هو تشريف ولا هو هدية ولا هو جزاف، بل هو إشارة إلى ثمرة الوجود، وهو أن هؤلاء في القوس الصعودي ينتهون إلى هذا المقام. قال وبه أول أيضا سدرة، أي شجرة سدرة المنتهى، التي هي يعني شجرة سدرة المنتهى التي هي البرزخية الكبرى في قوله التي هي البرزخية الكبرى. حتى لماذا يعبرون عن السدرة المنتهى أو عن عالم الأسماء والصفات البرزخية الكبرى؟ باعتبار أنها هي التي تقع بين الذات من حيث هي وبين ماذا؟ عالم الإمكان بمراتبه من العقول والنفوس وعالم الأجسام نزولا وصعودا. هسه لماذا كبرى؟ باعتبار أنه نحن عندنا برازخ أخرى أيضا، مثلا كعالم النفوس فإنه أيضا برزخ، ولكن ليس بعد هو البرزخية الكبرى، التي هي البرزخية الكبرى. وفي قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، يقول إشارة إلى أنها هذه الشجرة ليست من عالم الحس والطبيعة والمادة. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كانت من عالم الحس فإما أن تكون في الشرق وإما أن تكون ماذا؟ في الغرب. قال أنها ليست من عالم الحس، وإلا لكانت إما شرقية أو غربية. من هنا فالنكتة ولو خارج عن البحث هو أنه تفسير هذه الآيات بمسائل سياسية بعد هو خلاف الإنصاف. شوفوا بعض كان يريد أن يستند إلى هذه الآيات المباركة لتصحيح بعض السياسات التي هي لا شرقية ولا غربية مثلا. خب الآن في ذاك الزمان كان يوجد شرق وغرب، هسه خب بعد ما عدنا شرق وغرب احنا، وهذه الآية جنزوها احنا بعد شون التفسير ما لهيتهم. ولهذا لا ينبغي لنا أن نعطي للآيات بعدا متغيرا، لأنه كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا السياسية، كثير من القضايا الاقتصادية هذه ليست ثابتة في حياة الإنسان، بل هي ماذا؟ من متغيرات حياة الإنسان. فإذا أنت فسرت آية بمتغير، فبكرة ذاك المتغير يتغير إلى شيء آخر، ينبغي ماذا؟ ها؟ أن تتغير. لا. نعم قل بأنه من مصاديق الآية، أما تفسير الآية المراد من الآية بعد ليس بصحيح. قال وإلا لكانت إما شرقية أو غربية. وكذا في قوله تعالى ويضرب الله الأمثال، هنا بعد اعتذار من الحكيم السبزواري بأنه نحن لماذا بينا المعنى. يقول الآية المباركة قالت هذه أمثال، ولا يعقلها إلا العالمون. هسه نحن فهمنا من هذا المثل إشارة إلى ماذا؟ وهناك بعض الشواهد تشير إلى هذا المعنى، وإلا الآية المباركة لم تقل أن هذه حقائق مثلا، قالت وتلك الأمثال نضربها للناس ويضرب الله الأمثال للناس. إذا كان الأمر كذلك قال وفي قوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس دلالة على أن المراد بهذه العبارات ماذا؟ هذه الاستعارات. هذا أيضا نحن لا نقبل، لا لعله استعارات أخرى. قل لعل المراد من هذه العبارات ماذا؟ هذه الاستعارات لعله والله العالم. أما أن المراد من هذه الاستعارات هذه المعاني والحقائق، لا، هذا أول الكلام، إلا إذا كان الكلام صادرا من معصوم، نعم لا ريب في صحته. قال دلالة على أن المراد بهذه العبارات، ها، لعل لو كان قال لكان أفضل، هذه الاستعارات. فقوله عليه السلام، فقوله تعالى لا شرقية ولا غربية، إشارة إلى الخلو عن الجربزة والبلاهة على الأول. إذا تذكرون في العقل النظري أو في عالم الأنفس فسر الشجرة المباركة بماذا؟ ها؟ بشجرة الأفكار بعد، وهكذا؟ ها؟ خب هناك إذا كانت الشجرة المباركة هي شجرة الأفكار، فتلك الشجرة وصفت بماذا؟ لا شرقية ولا غربية. خب لا شرقية ولا غربية على احتمال أن المراد من الشجرة هي الأفكار، ماذا يكون؟ يقول يراد بعد الحد الأوسط، يعني أنه لا خلو عن الجربزة والبلاهة، يعني خلو عن الإفراط والتفريط. هسه واضح عند الإخوة ما هو المراد الخلو عن البلاهة والجربزة. بعض الناس لأقل دليل يعتقد بالمدعى، وبعض تقيم له 1000 دليل وهي أوضح من الشمس، بعد مع ذلك يبقى ماذا؟ ها؟ يبقى مترددا. هذه الحالة الأولى نسميها بلاهة، الحالة الثانية نسميها ماذا؟ ها؟ جربزة. وهو أنه مع أن الأدلة تثبت، ولكن مع ذلك بتعبيرنا يبقى يشكك، يبقى يتردد، يبقى يتساءل ونحو ذلك. على أي الأحوال، قال إشارة إلى الخلو عن الجربزة والبلاهة. طبعا هناك بحث بين الأعلام بعد الآن لا نريد أن ندخل فيه، وهو أنه إحنا نتكلم في العقل النظري، والعقل النظري فيما سبق ذكرنا فيه حد أوسط لو لا يوجد فيه حد أوسط. ها؟ قلنا العقل العملي فيه ماذا؟ حد أوسط. أما العقل النظري فيه حد أوسط أو لا يوجد، وإن كان بنحو من الأنحاء يمكن توجيهه. قال هذا على الأول، يعني إذا فسرنا الآية بالتفسير الأنفسي. أما على الثاني إذا فسرنا الآية بالتفسير الآفاقي ماذا يحدث؟ بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.